بعد ما توحدوا الله. والله يا إخوة الواحد حزين على إن العبد إزاي يتجرأ ويحاور الرب بهذه الصورة. يعني المفترض إن الملك لما يأمر عبده بأمر أن يأخذ العبد أمر الملك وينفذ دون أن يجادل أو يرائي أو يمالئ. شوف سيدنا علي بيقول إيه بعد ما توحدوا الله. يلا يا سيدنا، إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. فإن تعطي نفسك آمالها فعند مناها يحل الندم. لما تعمل اللي في دماغك وتخالف ربنا يبقى حقات اللي في دماغك، فعند مناها يحل الندم. فأين القرون ومن حولها؟ تفانوا جميعا ورب الحكم. وكن موسرا شئت أو معسرا فلا بد تلقى بدنياك غم، ودنياك بالغم مقرونة فلا تقطع العمر إلا بهم، إلا بعمل صاهم يعني من الهموم والنشاط والعمل الطيب. حلاوة دنياك مذمومة فلا تكسب الحمد إلا بذم، يعني لا يمكن أبدا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تصحى بالليل والصحيان مذموم، تطلع اللي في جيبك واللي تطلع اللي في جيبك لغيرك مذموم، تخدم الناس وتنسى نفسك، تصوم وتحرم نفسك، هو ده. حلاوة دنياك مذمومة فلا تكسب الحمد إلا بذم، إذا تم أمر بدا نقصه. أي حاجة، شوف، حتى إذا بلغ 40 سنة، بلغ 40 سنة، بعد 40 يبدأ المنحنى ينزل، واحد يصل إلى القمة بعد القمة، وهكذا وهكذا. إذا تم أمر بدا نقصه، توقى زوالا إذا قيل تم. فكم آمن عاش في نعمة فلما حس بالفقر حتى، سبحان الله، فما حس بالفقر حتى هجم. يعيش في غيبوبة الغنى، في غيبوبة الصحة، في غيبوبة الكرسي والمنصب، في غيبوبة الأولاد، في غيبوبة أي، حتى فما حس بالفقر حتى هجم. وكم قدر دب في غفلة فلم يشعر الناس حتى هجم. ما فيش حد يضمن حاجة، فاحذر كل الحذر. زي ما الأخ كان القارئ الله يحفظه كان بيقرأ في سورة طه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشره يوم القيامة، قال رب لم حشرتني وقد كنت، قال كذلك أتتك آياتنا في الدنيا فنسيتها وكذلك يوم القيامة اليوم تنسى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، الله يستركه ويرضيكه ويحفظكه ويسعدكه، قولوا أمين، ويجمعنا بكم. اللهم بلغنا رمضان، قولوا أمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا من حجاج بيتك الحرام. اهدي عيالنا واصلح عيالنا واشفي أمراضنا. اللهم اهدي ليلى بنت علي واشفيها ورد إليها بصرها، قولوا أمين. اللهم رد إلى ليلى بنت علي، كنت عندها بالأمس طالبة في تلتة كلية هندسة، نسأل الله أن يرد عليها بصرها. اللهم رد عليها بصرها. ياسر جمجوم، اللهم أتم شفاءه من أمراضه التي يعاني منها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يجمعني وإياكم. أحبكم في الله. محمد بارح سيادة المستشار بيقول لي محمد خلق من نور، قلت له محدش قال كده، لا انت يا سيادة المستشار، محمد بشر صلوا عليه. محمد بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. محمد بشر في نوره قمر، في طهره ملك يمشي على قدم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.